إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، القراءات القرآنية علمها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هيا نتعلم هذا العلم الذي كاد أن يندثر لولا البقية الباقية من العلماء المتخصصين في هذا العلم، ومنهم فضيلة الشيخ عبد الحكيم. فضيلة الشيخ، بحمد الله وصلنا إلى الآية 100 من سورة البقرة، ونستمع إخوة الإيمان إلى فرش وأصول القراء في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم. حمدا لله تعالى، وصلاة وسلاما على سيد الخلق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. جميع القراء على هذه القراءة، كل القراء يقرؤون هكذا، بل أكثرهم لا يؤمنون. قرأ ورش عن نافع: بل أكثرهم لا يؤمنون، بالنقل. أي وقرأ خلف عن حمزة بالتحقيق، وقرأ بالسكت: بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم. وقرأ الباقون بالتحقيق: بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. وخلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل. وبينا أن حمزة إذا وقف أولي بل أكثرهم، وبقى برضو أن خلف له السكت وليه إيه؟ التحقيق. وقلاد له النقل وله التحقيق. خلف له ثلاثة أوجه عند الوقف. أي. عند بل أكثرهم السكت والتحقيق والنقل. والنقل. نعم. وخلاد النقل والتحقيق. على إذا وقف عليه بل أكثرهم. نعم. لا يؤمنون قرأ بإبدال الهمز، واخد بالك، وصلا وقفا ورش. بل أكثرهم لا يؤمنون والسوسي وأبو جعفر. أما حمزة فيبدل الهمزة إذا وقف لا يؤمنون. نعم. وإذا وصل لا يؤمنون ولما. أولا نأخذ ورش، لأن وصلا ووقفا ورش. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي. للسوسي كل مسكن من الايه؟ من الهمز. من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مره. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. ايوه كده. ابو جعفر بقى. ابو جعفر وساكنه حقق. وساكنه حقق حماه. وابدلا. لا ده حماه لا هيحقق، علشان ايه؟ كان يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق، فلا يبدل مثل السوسي. نعم. لا روح ولا ايه ولا رويس. واضح. نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر: وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة لجميع القراء فكيف نجمعها فضيلة الشيخ؟ هكذا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ما فيش حاجة هنا إيه خلاف بين القراء. نعم. نقرأ كلها إيه كما قرأتها كده. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هبدأ بقى لأن احنا بنجمع بالوقف، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. الجمع بالوقف هو الجمع المعتمد عند الإمام ابن الجزري، وبه قرأنا على جميع شيوخنا. نعم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نبدأ بل أكثرهم لا يؤمنون. هنا الأقرب لآخر الآية الإبدال. نعم. بل أكثرهم لا يؤمنون. أنا بقرأ الآية للكل وباخد بقى الكلمة المختلف فيها من آخر الآية، يعني أنا قلت بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم. النقل وقف هنا والسكت. نعم. بل الصلة وقفت عند كلمة أكثرهم، يبقى لا يؤمنون هي الأخيرة اللي نقف عليها. نعم. يبقى لا يؤمنون قرأها بالإبدال مين بقى؟ ورش، وقرأها السوسي، وقرأها أبو جعفر وحمزة. نعم. لا يؤمنون، ماشي كده؟ إذن فنقرأها كذا، لا يؤمنون. نعم. لا يؤمنون. نعم. بس هاخد بعد كده الأقرب لي على الوقف بيم الجمع، أقول بل أكثرهم لا يؤمنون لقالون أولا، لقالون. نعم. وابن كثير. نعم. وروح عاطف أبو جعفر أقول لا يؤمنون. وضحت؟ نعم وضحت. بعد كده أقول بل أكثرهم لا يؤمنون لورش. نعم. بل أكثرهم إيه؟ لا يؤمنون. لا يؤمنون لورش. وبعد كده بل أكثرهم لا يؤمنون، ده حمد عن خلف، وليه برضو بل أكثرهم لا يؤمنون بالتحقيق خلف. نعم. ومعه خلال. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع فيما يلي إلى أصول القراء وفرش الحروف في الآية الواحدة بعد المئة من سورة البقرة. قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم مد متصل واضح، والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. واضح فضيلة الشيخ. وجيءهم قرأ